بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا اللقاء الثاني في كتاب الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، تعليق على هذا الكتاب. حياكم الله في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، وهذا التعليق الذي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فيه النفع، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. تكلمنا بالأمس على مقدمة مختصرة، مدخل إلى هذا التعليق، وقلنا إن سبب تأليف الحافظ ابن رجب لهذه الرسالة أنه بلغه إنكار بعض الناس عليه، لما أنكر على بعض من ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد وغيره من مذاهب الأئمة المشهورين خروجهم عن مذاهب في مسائل. قلنا هذا بالأمس، وقالوا إن هذا الذي فعلوا ليس منكرا، فلماذا تنكره يا ابن رجب؟ فإن من فعله قد يكون مجتهدا متبعا للحق الذي ظهر له، وقد يكون مقلدا لمجتهد آخر، فما وجه إنكارك؟ فألف هذه الرسالة. أخونا الكريم يقول: نحن في مصر وبدأت صلاة العشاء حالا، وأنا في قطر وصلينا العشاء من نحو ساعة. معلش، هو طبعا اختلاف التوقيت لا يمكن أن ينضبط، لكن التسجيل موجود، ارجع إليه بعد الصلاة إن شاء الله تجده، وربما أيضا تصلي وتأتي تجدنا جالسين. معلش مش حاضر أتابع التعليقات دلوقتي، لأن عاوزين نركز في الشرح، وأنا يعني تفاعلكم يسعدني وعلى عيني ورأسي. أكرمكم الله جميعا وحياكم الله وجزاكم الله خيرا، شكر الله لكم جميعا. الشيخ الكريم عادل، أسأل الله أن يجزيك خيرا، ولا تنسنا من صالح دعائك يا مولانا الشيخ عادل. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: فأقول وبالله التوفيق وهو المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا ريب أن الله تعالى حفظ لهذه الأمة دينها. أنا عاوزكم يعني تفتحون الكتاب، أنا وضعت رابطه بالأمس، يعني لعلكم تفتحون الكتاب ليكون فيه يعني متابعة لما أقرأه. يقول رحمه الله: لا ريب أن الله تعالى حفظ لهذه الأمة دينها حفظا لم يحفظ مثله دينا غير دين هذه الأمة. وهذا حقيقة، لأن الأديان الأخرى كانت لها مدة معينة وليست باقية إلى قيام الساعة، فحرفت، لكن لما حرفت دخلها التحريف والزيادة والنقص، يأتي نبي آخر يبين، أو يأتي بشريعة جديدة، أو يتمم إلى آخره. أما الشريعة الإسلامية فباقية محفوظة بحفظ الله عز وجل لها: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: وذلك أن هذه الأمة ليس بعدها نبي يجدد ما دثر من دينها، كما كان دين من قبلنا من الأنبياء، كلما دثر دين نبي جدده نبي آخر يأتي بعده. نعم، فتكفل الله سبحانه بحفظ هذا الدين، وأقام له في كل عصر عندي في النسخة حملة ينفون عنه، الصواب حملة، أقام له حملة ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه الرد على الجهمية. قال: وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتكفل الله سبحانه بحفظ كتابه، فلم يتمكن أحد من الزيادة في ألفاظه ولا من النقص منها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ أمته القرآن في زمانه على أحرف متعددة، تيسيرا على الأمة لحفظه وتعلمه، حيث كان فيهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. ونزل القرآن على 7 أحرف تيسيرا على الناس ليقرؤوه. طبعا الكلام في 7 أحرف كثير وبحث واسع، لكن لا خلاف أن هذه الأحرف لا ينبني عليها اختلال، يعني تعدد هذه الأحرف ليس فيه اختلال في نظم القرآن الكريم، ولكن بحسب لهجات العرب. ثم استقر جمع القرآن على حرف واحد في زمان عثمان رضي الله عنه. قال: فطلب لهم الرخصة في حفظهم له أن يقرأهم على 7 أحرف، كما ورد ذلك في حديث أبي بن كعب وغيره. يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسهل الله تعالى على هذه الأمة بإنزال القرآن على 7 أحرف تيسيرا على المسلمين. ثم لما انتشرت كلمة الإسلام في الأقطار وتفرق المسلمون في البلدان المتباعدة، صار كل فريق منهم يقرأ القرآن على الحرف الذي وصل إليه، فاختلفوا حينئذ في حروف القرآن، فكانوا إذا اجتمعوا في الموسم أو غيره اختلفوا في القرآن اختلافا كثيرا. يعني لما تفرق الناس في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، إذا حصل إشكال يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لهم. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتفرق الصحابة رضي الله عنهم في الأمصار وانتشار الإسلام ودخول الناس فيه من غير العرب إلى آخره، وكل أهل بلد يقرؤون بالحرف الذي وجد في بلادهم، فحصل اختلال، حصل اختلاف بين الناس إذا اجتمعوا، هذا يقرأ بحرف وهذا يقرأ بحرف، فحصل شيء من الاختلاف بين المسلمين. فأجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عثمان على جمع الأمة على حرف واحد، خشية أن تختلف هذه الأمة في كتابها كما اختلفت الأمم قبلهم في كتبهم، ورأوا أن المصلحة تقتضي ذلك، وحرقوا ما عدا هذا الحرف الواحد من المصاحف. وكان هذا من محاسن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي حمده عليها علي وحذيفة وأعيان الصحابة. وإذا كان عمر قد أنكر على هشام بن حكيم بن حزام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في آية أشد الإنكار، وأبي بن كعب حصل له بسبب اختلاف القرآن ما أخبر به عن نفسه من الشك، وبعض من كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يرسخ الإيمان في قلبه ارتد بسبب ذلك حتى مات مرتدا، هذا كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف الظن بالأمة بعده أن لو بقي الاختلاف في ألفاظ القرآن بينهم. يعني هو ابن رجب رحمه الله يبين أن ما فعله عثمان هو من باب المصلحة الضرورية، المصلحة الضرورية لحفظ هذا الدين من التحريف ومن الاختلاف ومن الكذب على القرآن الكريم ومن أبواب شر كثيرة. فلما تغير المقتضي تغير الحكم. فلما يعني في الأول كان إنزال القرآن على 7 أحرف فيه تيسير على المسلمين ويحقق مصلحة، الآن صار فيه إشكال والشر المترتب عليه أكثر من المصلحة. فاجتمع الصحابة رضي الله عنهم ورأوا هذا وحمدوا عثمان رضي الله عنه، وخليفة راشد له سنة متبعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فأفعالهم رضي الله عنهم لا تكون من المحدثات السيئة، بل هي من السنن المتبعة، والصحابة أقروا هذا، وصار هذا من تدبير الله لهذه الأمة وحفظ الله لدينه. قال: فلهذا ترك جمهور علماء الأمة القراءة بما عدا هذا الحرف الذي جمع عثمان عليه المسلمين ونهوا عن ذلك، ورخص فيه نفر منهم. وحكي رواية عن أحمد ومالك مع اختلاف عنهما على ذلك به في الصلاة وغيرها أم خارج الصلاة فقط. وبكل حال فلا تختلف الأمة أنه لو قرأ أحد بقراءة ابن مسعود ونحوها مما يخالف هذا المصحف المجتمع عليه، وادعى أن ذلك الحرف الذي قرأ به هو حرف زيد بن ثابت الذي جمع عليه عثمان الأمة، أو أنه أولى بالقراءة من حرف زيد، لكان ظالما متعديا مستحقا للعقوبة، وهذا لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. إنما محل الخلاف إذا قرأ بحرف ابن مسعود ونحوه مع اعترافه أنه حرف ابن مسعود المخالف لمصحف عثمان رضي الله عنه. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها طيب، ده الكلام على حفظ القرآن الكريم. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كانت في الأمة تحفظ في الصدور كما يحفظ القرآن، وكان من العلماء من يكتبها كالمصحف، ومنهم من ينهى عن كتابتها في أول الأمر. طبعا هذا تدوين السنة، والكلام أيضا فيه كثير في المعاصرين، يعني لهم كلام، المعاصرون لهم كلام على هذه المسألة لما ظهرت أصوات تطعن في السنة النبوية. ولا ريب أن الناس يتفاوتون في الحفظ والضبط تفاوتا كبيرا. ثم حدث بعد عصر الصحابة قوم من أهل البدع والضلال أدخلوا في الدين ما ليس منه، وتعمدوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام الله تعالى لحفظ السنة أقواما ميزوا ما دخل فيها من الكذب والوهم والغلط، وضبطوا ذلك غاية الضبط وحفظوه أشد الحفظ. إذن جمع السنة لم يكن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك أيضا جمع القرآن على مصحف واحد وترك ما سواه من الأحرف، جمع المصحف على حرف واحد وترك ما سواه من الأحرف لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا حدث لوجود ما يقتضيه في زمن الصحابة رضي الله عنهم. فصار هناك أفعال مصلحية يفعلها الصحابة رضي الله عنهم لم تكن موجودة زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لماذا لم تكن موجودة؟ لأن المقتضي ليس موجودا، ليس لأنهم خالفوا السنة، بل هم أدرى الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم وفقهه ونظره إلى الأمور، ففهموا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام وتصرفوا بمقتضى فهمهم لسنته خصوصا. وهذه المسائل إما حصل فيها إجماع، وإما لو كان في خلاف يكون متقدما ثم يستقر الأمر بعد ذلك على الاتفاق. ثم صنف العلماء التصانيف في ذلك، وانتشرت الكتب المؤلفة في الحديث وعلومه، وصار اعتماد الناس في الحديث الصحيح على كتابي الإمامين أبي عبد الله البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رضي الله عنهما، واعتمادهم بعد كتابيهما على بقية الكتب الستة خصوصا سنن أبي داود وجامع أبي عيسى وكتاب النسائي ثم كتاب ابن ماجه. وقد صنف في الصحيح مصنفات أخرى، طبعا يعني ابن رجب هنا لو ندقق في الألفاظ دقيق جدا، وترتيب الكتب على هذا الترتيب وإتيانه بابن ماجه بصيغة بلفظ ثم وليس بلفظ الواو، يعني هذا كله له دلالات عند أهل العلم. وقد صنف في الصحيح مصنفات أخرى بعد صحيحي الشيخين يعني البخاري ومسلم، لكن لا تبلغ مبلغ كتابي الشيخين. ولهذا أنكر العلماء على من استدرك عليهما الكتاب الذي سماه المستدرك، يعني أبا عبد الله الحاكم رحمه الله، وبالغ بعض الحفاظ فزعم أنه ليس فيه حديث واحد على شرطهم، وخالفه غيره وقالوا يصفو منه حديث كثير صحيح، والتحقيق أنه يصفو منه صحيح كثير على غير شرطهما، بل على شرط أبي عيسى ونحوه، وأما على شرطهما فلا. شوف هذا بحث يعني كده على الماشي، ابن رجب وماشي كده حط لك فايدة دقيقة وتحقيق لمسألة هل هناك أحاديث في مستدرك الحاكم صحيحة ولا لا، وهل هي على شرط الشيخين أو لا، كلام يعني عالي جدا. قال فقل حديث تركاه إلا وله علة خفية. الكلمة دي تحل لك إشكالات كثيرة جدا في علم الحديث. فقل حديث تركاه يعني البخاري ومسلم إلا وله علة خفية. ولهذا الأحاديث الصحيحة التي تكون هي أم الباب لا تكون صحيحة وهي ليست في الصحيح، يعني الأحاديث التي تكون أم الباب إن كانت صحيحة فهي في الصحيحين، إذا كان أم الباب ليس في الصحيحين فاعلم أنها هنا علة في هذا الحديث، ولهذا أعرض عنه الشيخان رحمهم الله. قال لكن لعزة من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده، وكونه لا يتهيأ الواحد منهم إلا في الأعصار المتباعدة، صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما والوثوق بهما والرجوع إليهما ثم بعدهما إلى بقية الكتب المشار إليها. ولم يقبل من أحد بعد ذلك الصحيح والضعيف إلا عمن اشتهر حذقه ومعرفته بهذا الفن واطلاعه عليه، وهم قليل جدا. وأما سائر الناس فإنهم يعولون على هذه الكتب المشار إليها ويكتفون بالعزو إليها. كده خلص ابن رجب مقدمة أو مدخل يريد أن يدخل به إلى تقرير الكلام على المذاهب الأربعة وأهمية الاعتماد عليها دون غيرها. يعني يقول لك لماذا يعتمد الناس على حرف واحد في القرآن الكريم حفظا لهذا الدين من الاختلاف الذي يؤدي إلى التفرق وتكفير الناس بعضهم لبعض ووقوع الفتن بين المسلمين. كذلك أيضا في السنة كان في حفاظ غير البخاري ومسلم وفي أحاديث غير ما في الصحيحين، ولكن صار اعتماد الناس على ما في الصحيحين وكذلك على بقية الكتب الستة المشهورة، وقل من الناس من يستطيع أن يميز فله أن يميز وأن يجتهد، وأما أكثر الناس فإنهم يرجعون إلى الصحيحين وإلى هذه الكتب ويكتفون بالعزو إلى هذه الكتب. طيب شأن الأحكام بقى، ننتقل الآن إلى الكلام على الأحكام الفقهية. قال وأما الأحكام ومسائل الحلال والحرام فلا ريب أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم اختلفوا في كثير من هذه المسائل اختلافا كثيرا، وكان في الأعصار المتقدمة كل من اشتهر بالعلم والدين يفتي بما ظهر له أنه الحق في هذه المسائل، مع أنه لم يخل من كان يشذ منهم عن الجمهور عن إنكار العلماء عليه. يعني يقول في الزمان الأول مع كثرة المجتهدين وكون آلات الاجتهاد موجودة متحققة في كثير من العلماء، كان كل يفتي باجتهاده. طبعا فيه أئمة للفتية في الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك في التابعين، مدارس الفقهية التي ذكرتها في المدخل إلى علوم الفقه، وهي موجودة مشهورة، فمدرسة مكة ومدرسة المدينة ومدرسة العراق، وهكذا يرجعون إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم. لكن فيه مجتهدون يفتون باجتهادهم وقد يخالفون أشياخهم، ولم يكن التقليد الموجود الآن اللي هو التقليد الذي يتكلم عنه تقليد المذاهب وعدم الخروج عنها موجودا بصورته هذه في السابق. نعم فيه تقليد في الجملة لكن ليس بهذه الصورة. ليه؟ لأن في حتى التابع لهذا العالم، كثير من هؤلاء التابعين أئمة مجتهدون، فلذلك أنت ترى مثلا أن الإمام أحمد رحمه الله يخاطب أبا داود ويقول له لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الشافعي أو لا تقلد إسحاق، وخذ من حيث أخذ. وتجد أن أبا حنيفة رحمه الله عنده أصحابه، تلامذته أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر بن الهذيل إلى آخره، هؤلاء مجتهدون يخالفون. حتى أن مذهب الحنفية هو ليس مذهب أبي حنيفة الشخصي، بل هو مذهب أبي حنيفة مع اجتهادات أصحابه أبي يوسف ومحمد وزفر. فأصحاب الأئمة كانوا أئمة، هم نعم دونهم في الرتبة لكنهم أئمة مجتهدون. فالأئمة كانوا ينهون هؤلاء الطلبة عن تقليدهم لأنهم أهل للاجتهاد. نعم هم يحذون حذوهم، ينسجون على منوالهم، ولكنهم ليسوا مقلدة لهم. لماذا؟ لأن آلة الاجتهاد موجودة فيهم. فأن تأخذ هذا الخطاب وتخاطب به العامة أو تخاطب به من لم يصل إلى هذه الدرجة، فهذا تنزيل للكلام على غير محله الصحيح وإفساد. فنحن نخاطب المجتهدين خطابا ونخاطب المقلدين خطابا آخر. طيب إيه المعيار اللي يجعلني أقول هذا عالم مجتهد وهذا عالم لم يصل رتبة الاجتهاد وهذا ليس بعالم أصلا؟ المعايير دي الحمد لله موجودة محفوظة مسطورة في الكتب، في كتب أئمتنا في أصول الفقه، في باب اسمه باب الاجتهاد والتقليد أو كتاب الاجتهاد والتقليد، ويذكرون فيه شروط المجتهد. هذه شروط معيارية ليست من وضع محمد عبد الواحد ولا من وضع الشيخ فلان ولا الشيخ علان، لا هي حاكمة علي وعلى فلان وعلى فلان وعلى فلان. بعض الناس يقول هذه الشروط ليست موجودة في أبي بكر وعمر، وهذا فعلا قاله بعض يعني بعض المتأخرين المعاصرين وقبل المعاصرين. ويا للطعن في الصحابة، يعني أي طعن في الصحابة بعد هذا الطعن. هذه الشروط بالاتفاق موجودة في أحمد بن حنبل وفي الشافعي وفي مالك بن أنس وفي أبي حنيفة، ولو في خلاف في بعضهم فخلاف غير معتبر، وموجودة في عدد من العلماء، أجمع الناس أنهم مجتهدون وأئمة، فكيف لا تكون موجودة في أبي بكر وعمر؟ يعني أبو بكر وعمر دون هؤلاء العلماء، هذا تخريف. فالشروط دي موجودة، هو أنت فقط مستصعبها لأنك لم تصل إلى هذه الدرجة فتقول لا دي شروط مستحيلة. هي ليست مستحيلة، صعبة طبعا صعبة، ما هو العلم صعب أصلا، ورتبة التوقيع عن الله ليست لكل أحد، وإلا ما قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طب ما كان يأمرك بالتعلم وأن تكون من أهل الذكر، ويكون تكليفا لجميع الناس أن يكونوا من أهل الذكر، لكن هذا لا يحصل، بل هو من تكليف ما لا يطاق. فلهذا أجمع العلماء على أن التقليد دين. الناس اللي يذمون التقليد ويعيبونه هذا كلام في المطلق غير صحيح. التقليد دين كما أن الاجتهاد دين، لكن هذا في حق أقوام وهذا في حق آخرين. فالخطاب الذي يقال إن كانوا يفتون باجتهادهم ده صحيح، ونحن لا ننكر أن يفتي الإنسان باجتهاده إذا كان أهلا للاجتهاد، لكن من اجتهد على جدة أهل العلم لن يخالف المجتهدين. زي ما بنعرف كده في الحديث إن هذا الراوي حافظ ثقة، طيب كيف أعرف أنه حافظ؟ أن أعرض رواياته على روايات الأئمة الكبار، أزنها بهذا الميزان، إن كثرت مخالفاته فليس من الحفاظ، إن قلت جدا فهو في رتبة عالية في الحفظ، وهكذا. فالذي كلما اجتهد خالف أو اجتهاداته تخالف كثيرا من اجتهادات الأئمة والشروط مش موجودة فيه، هذا لا يمكن أن يكون مجتهدا. ولو ادعى أنه مجتهد ثم نرى أن ثمرات اجتهاده ومخرجاته تخالف مخرجات الأئمة، العدول الثقات اللي حفظ الله بهم الدين، إذن هذا الرجل مخرف وليس مجتهدا، مبطل في دعواه. ابن رجب يقول لا ريب أن الصحابة والتابعين اختلفوا اختلافا كثيرا في مسائل، وكان في الأعصار المتقدمة كل من اشتهر بالعلم والدين يفتي بما ظهر له أنه الحق في هذه المسائل، مع أنه لم يخلو من كان يشذ منهم عن الجمهور عن إنكار العلماء عليه، كما كان ينكر على ابن عباس رضي الله عنهما مسائل متعددة تفرد بها. ده ابن عباس اللي هو إيه؟ حبر الأمة وترجمان القرآن ومن أفقه الصحابة وصاحب مدرسة فقهية عظيمة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، وأنكر ذلك على أتباعه أشد من الإنكار عليه، حتى كان ابن جريج لما قدم البصرة إذا رآه الناس دخل المسجد الجامع رفعوا أيديهم ودعوا الله عليه لشذوذه بتلك المسائل التي تلقى عن أصحاب ابن عباس، حتى إنه رجع عن بعضها قبل أن يخرج من عندهم، وهذا مع أن الناس حينئذ كان الغالب عليهم الدين والورع. لاحظ بقى كيف أميز أنا بين شذوذ أقوال معينة منسوبة إلى هذا الصحابي أو أنها أقوال معتبرة؟ ده لم يعد إلينا، هذا قد حفظ الله الدين بهذه الأمور. فستجد منسوبا إلى بعض الصحابة إما بأسانيد صحيحة ولا أسانيد ضعيفة أيا كان، حتى لو صحت هذه الأسانيد ستجد أقوالا نسبت إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم وأجمع العلماء على خلافها موافقة لجمهور الصحابة. من أخذ من مذاهب الصحابة مباشرة، من أخذ من مذاهب الصحابة مباشرة بدون النظر إلى هذا المنخل الذي تنخل به هذه الأقوال والآراء سيقع في شذوذات، سيقع في ضلال، سيقع في أخطاء، إما لأنه لم يفهمها على وجهها لأنها مذاهب لم تعد باقية ولم يعد أحد يقول بها وليست محفوظة، وأنت لا تعرف هل لها ما يقيدها أو لها ما يخصصها أو لها ضوابط، لا تدري هذا بخلاف المذاهب المستقرة. فلهذا كان لابد من الرجوع إلى ما اجتمع عليه المسلمون بعد ذلك مما يبين طريقة السلف وما استقرت عليه أقوال السلف إما إجماعا أو خلافا، لأن حتى الخلاف دين، حتى إذا يعني جاءتنا في المسألة ثلاثة أقوال كلها من الخلاف السائغ فهذا دين، ليس لك أن تلغي هذا الخلاف، ليس لك أن تجعله إجماعا بعد أن كان خلافا معتبرا. فلهذا يقول مع أن الغالب على الناس أيضا الدين والورع، فكان ذلك يريحهم عن أن يتكلم أحدهم بغير علم أو ينصب نفسه للكلام وليس هو لذلك بأهل. ثم قل الدين والورع وكثر من يتكلم في الدين بغير علم ومن ينصب نفسه لذلك وليس هو له بأهل. فلو استمر الحال في هذه الأزمان المتأخرة على ما كان عليه في الصدر الأول، بحيث ابن رجب بيتكلم فين بقى من حوالي 600 سنة و 650 سنة يعني، وعما سبقه أيضا، يقول لو استمر الحال في هذه الأزمان المتأخرة على ما كان عليه في الصدر الأول بحيث إن كل أحد يفتي بما يدعي أنه يظهر له أنه الحق لاختل به نظام الدين لا محالة، ولا صار الحلال حراما والحرام حلالا، ولقال كل من شاء ما يشاء، ولا صار ديننا بسبب ذلك مثل دين أهل الكتابين من قبلنا. فاقتضت حكمة الله سبحانه أن ضبط الدين وحفظه بأن نصب للناس أئمة مجتمعنا على علمهم ودرايتهم إلى آخر الكلام. أنا سأعلق على هذا الآن وأكمل التعليق عليه غدا أيضا، لأني يعني الوقت قد يطول بنا لو أخذنا راحتنا في التعليق على هذه الجزئية. فقه الصحابة رضي الله عنهم استقر على المذاهب الأربعة، وهذا بينته في المدخل إلى علوم الفقه، بحيث أن المذاهب الأربعة هي الممثل لفقه الصحابة، لا يمكن أن يخرج قول معتبر قاله صحابي عن هذه المذاهب الأربعة، وهي مدارس في فهم الدليل. تمام؟ في زمان المجتهدين في دين، في ورع ظاهر في الناس، في علماء كثيرون يبينون الحق من الباطل، فيه مجتهدون يجتهدون فيصيبون ويخطئون، لكن لكثرة المجتهدين ولظهور كلمتهم ولقوة الدين في نفوس الناس إذا وقع خطأ يكاثر بالصواب وينفى هذا الزغل وينفى هذا الخطأ، ويبقى الحق ظاهرا في الناس، ويحذر من المبتدعة ويحذر من المتساهلين ويحذر من الذي يتكلم في الدين بغير علم، وتبقى مذاهب العلماء محفوظة كما بقيت المذاهب الأربعة. كان في مذاهب أخرى وعلماء معتبرون لكن لم نعرف مذاهبهم الآن، لا نعرفه إلا عن طريق النقل في كتب المذاهب الأربعة وفي غيرها. فكان من حفظ الله للدين أن حفظ الدين بهذه المذاهب الأربعة. فابن رجب يقول لو استمر الحال في الأزمان المتأخرة على ما كان عليه في الزمان الأول، إن كل واحد يجتهد وكل واحد يتكلم بما يقول، يقول الذي يظهر لي كذا وكذا، لاختل نظام الدين لا محالة، وصار الحلال حراما والحرام حلالا. ليه؟ وده اللي دايما أكرره يعني في منشورات وفي دروس وغير ذلك. الآن إذا لم نرجع إلى شروط المجتهد التي وضعها العلماء المتكلم في الدين، إما أن يتكلم باجتهاد أو يتكلم بتقليد، ما فيش احتمال تاني. حتى مسألة المتابع دي مسألة الخلاف فيها لفظي، لأن المتابع لو وجد أصلا فهو رتبة من رتب مجتهد المذهب. هذا الذي يتكلم في الدين هل هو يتكلم باستقلال ونظر مستقل، ولا يتكلم تقليدا لغيره حتى لو عرف الدليل؟ هو أيضا مقلد، لأنه مقلد في الدليل، في قبول الدليل وفي وجه الاستدلال به وفي وجه تقديمه على غيره عند التعارض إلى آخرها. إذا كان مقلدا لمذهب من المذاهب المحفوظة، فأصغر طالب يدرس هذا المذهب يستطيع أن يرد عليه لو أخطأ. سيقول مذهب الحنابلة كذا وكذا، نرجع إلى مثلا شرح المنتهى إلى كشاف القناع، نقول لا، مذهب الحنابلة ليس كما تقول، ليس كما تدعي، المذهب موجود محفوظ، الأقوال موجودة، لا حاجة لنا إلى افتكاسات واختراعات. وكذلك في مذهب الشافعية وفي مذهب الحنفية وفي مذهب المالكي، ففي كما نقول نحن في مسكة تقدر تمسكه منها. تعال بقى على اللي بيقولك أنا مجتهد، أنا من حقي أنا أتكلم في الدين بما يظهر لي. كل ما يقول قول يقولك، تيجي تقوله غلط يقولك ده اجتهاد، هذا ما أداني إليه اجتهادي، ما تعرفش تمسكه أصلا. وهو في هذا الطريق يهدم أصولا، هو ما عندوش اهتمام باللغة العربية، ما عندوش اهتمام بالإجماع، عنده استعداد أنه يخالف الأقوال الموجودة المحفوظة المتواترة، عنده استعداد أنه يشذ. فإما أن يكون لك طريقة تضبط بها هذا الكلام بحيث أن تكون حج عليك وعليه ومعيار، وتكون معيارا حاكما عليك وعليه، وإما لا يمكن أن تضطرب وتتناقض في هذا الباب. يعني مثلا يطلع واحد يقول والله أنا نظرت وأداني اجتهادي إلى أن حد الرجم غير موجود، أو هو ليس حدا وإنما هو تعزير، أو هو من باب المصلحة وليس حدا ملزما، وده مش موجود في القرآن الكريم والأحاديث فيها كذا وكذا، ويبدأ يطعن في دلالات الحديث أو في صحة الحديث، والإجماع ليس حجة عندي، والإجماع المحفوظ هو إجماع الصحابة فقط، إلى آخر الكلام الذي يمكن أن يقال في هذا الباب. فيطلع الناس زعلانين معترضين يردون عليه بماذا؟ يردون عليه بأنك خالفت الإجماع، وخالفت مثلا أقوال المذاهب، وخالفت طريقة العلماء في الاستنباط. يعني أنتم الآن عرفتم قدر طريقة العلماء في الاستنباط وفي الرجوع إلى اللغة وفي الرجوع إلى معيار واضح وهو الإجماع، وأن الإجماع منه إجماع قطع ومنه إجماع ظني، وفي إجماع سكوتي، في إجماع نطقي إلى آخره. طيب تعالوا بقى نحكمكم إلى هذا في الفقه كله. إما أنكم مضطردون على هذا المنهج يبقى ما فيش مشكلة، وإما أنكم متذبذبون مرة كده ومرة كده، مرة أنت كمان بتخالف الإجماع وبتخالف الأقوال وتخترع اختراعات جديدة. فدعك من أنك يمكن أن تقنع طائفتك وأصحابك ومن يحبك ومن يثق بك، لكن الناس المحايدة اللي هم مش تبعك ولا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لو شغلوا عقولهم سيجدون أن الباب واحد. المشكلة ما بتظهرش لأن في صورة عامة للتدين في أذهان الناس، شكل معين لأصحاب الدين في أذهان الناس، أقوال معينة من أخذ بها فهو صالح ومتدين، ومن تركها فليس منهم. لكن حقيقة الأمر أن الممارسات تدل على خلل كبير، ولهذا يبدأ الإنكار في مسائل لا إنكار فيه. نفس الإنكار ده إنكار على منهج التفقه، وليس فقط على أقوال جزئية. منهج التفقه الذي أدى بالعلماء، بجمهور العلماء إلى القول بعدم وجوب صلاة الجماعة، ده منهج لابد أن تحترمه وأن تفهم هذه الأقوال فهما صحيحا. منهج العلماء الذي أدى إلى القول بأن النقاب ليس واجبا عند الجمهور، سواء احنا بنقول بالقول ده او بنقولش بيه، لكن بنتكلم على من ينكر في هذه المسائل ويقول إن من قال كذا فهو مفتر على الله الكذب. أنت لا يمكن أن تطرد في الرد على مخالفك لو طعنت في طريقة العلماء في استنباطهم حكم صلاة الجماعة، حكم ستر الوجه، النمص، المسألة طبعا اللي أنتم عارفين الدنيا قامت علينا ولم تقعد، مع أن القول الموجود الآن بالنمص الذي يقوله أو المشهور عند طائفة السلفية مخالف للإجماع، لم يقل به أحد من العلماء بهذه الهيئة المركبة. ويخش لك يتكلم والورع ومسلك الورع والألغام اللي لو مشيت تتفجر فيك والكلام الفارغ اللي أنتم بتسمعوه هنا وهناك، ويدخل الورع في غير مكانه أصلا. فهل في منهجية واضحة للاستنباط؟ نعم، هي أصول الفقه، هي أصول التفكير الإسلامي، هي منهج التفقه والنظر والفكر الإسلامي، المذاهب الأربعة التي حفظ الله بها الدين، بحيث إنه إذا اضطربت هذه الأقوال واضطربت هذه المذاهب فمن حق كل أحد أن يتكلم. إذا كنت اليوم تقول إن من زاد على 11 ركعة في صلاة التراويح فقد أتى ببدعة، ويلزم من ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مبتدع أو وقع في بدعة، بلاش تقول مبتدع لأن البدعة هيقولك أصل البدعة غير الفعل غير الفاعل، ماشي، يعني عمر وقع في بدعة والصحابة أجمعوا على هذه البدعة وبقيت الأمة 1400 سنة على بدعة، وعرفنا الآن أنها ليست بدعة. وأنا رأيت مناقشات من يقول بهذا القول ممن يأخذ به، يقول لك لا تقابل بين النص وبين اجتهاد عمر. أنا عندي نص إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره كما قالت عائشة، وفعل عمر ده اجتهاد من عمر، لا تقابل بين النص واجتهاد عمر. شوف، وصلنا إلى عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب صار اجتهاده بدعة عندنا، يعني ما فيش حاجة بعد كده. ولهذا يجي الواحد منهم يقول لك والله أصل ده قول ابن عمر، ابن عمر ليس بحجة، وده قول عمر، عمر ليس بحجة، حاجات تجنن، ويقول لك بعد كده أنا سلفي. هو السلف ده إيه؟ يعني ده أنت وصلت إلى مش واحد من أحد الصحابة، ده عمر ابن الخطاب اللي الرسول قال عنه إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشده. شوف أنت وصلت لفين؟ يعني بقى الخطوة اللي بعد كده حتى النبي عليه الصلاة والسلام لن تقبل منه، ما بقاش فيه تاني، يعني أنت وصلت إلى السقف. مش الأئمة الأربعة نحن رجال وهم رجال وتلامذة الأئمة، وأصل إحنا مش هناخد بكلام ابن حجر الهيتمي، خلينا نرجع للأئمة نفسهم. لا، ده أنت وصلت وصل التسلسل بك إلى أن عمر بن الخطاب نفسه وعثمان لما زاد الأذان الثاني في الجمعة إلى آخره صار بعض الناس في زماننا يقول هذه بدعة. إذن إيه المانع أن نقول كمان أن حد الرجم من بدع الصحابة؟ لا، عمر وقف على المنبر خطب في الناس، من حقنا ان احنا ايضا نطعن في هذا، وليست هذه الحدود كحد الرجم لم ليس بشهرة هذه العبادات الظاهرة شعائر الإسلام. فلما تيجي تقول لا الصحابة اجمعوا على هذا وهو خلاف السنة في صلاة التراويح، او ان خطبة العيد خطبة واحدة وليست خطبتين على خلاف الإجماع، ودي اصلا مسائل حكية فيها الإجماع وليس فقط مجرد نقولات، ده إجماعات محكية على ان خطبة العيد خطبتين، وعلى ان صلاه على ان قيام الليل لا يتقيد بعدد. فاذا سلمنا لك الطعن في هذا فمن حق غيرك ان يقول، وانا ايضا لا اسلم ان الحجاب بقى كله مش بس ستر الوجه فرض، موجود في المسلمين لكنها عاده وليست عباده. اي دليل ممكن تستدل به غير الاجماع من حق سيستطيع ان يطعن فيه او في دلالته، لن يسلم لك. فما تجيش بقى تقيم الدنيا ولا تقعدها على ان واحد انكر الختان مثلا. الختان فيه اقوال كثيره، واجب ولا سنه، مكرمه، مباح. حد الرجم يحتمل جدا انه يقال انه تعزير وليس حدا، زي ما بنقول كده في حد شارب الخمر 80 ولا 40 ده حد ثابت ولا تعزير الى اخره. اقوال كثيره لا يمكن ان توقف هذا السيل الجارف من الشذوذ الذي يقع من اهل الضلال وانت لا تضبط منهجك في التفقه والاستدلال على منهج السلف اللي هو منضبط مستقر في المذاهب الأربعة. الناس لما بتقول كده بيزعلوا، يقول لك يعني أنت عاوز تشبه الشيخ الألباني بسعد الهلالي؟ أنا لا أشبهه من كل وجه، أنا أتكلم الآن على منهجية معينة في التفقه، ماليش دعوة بقى حسن القصد، أصل ده رجل صالح وده رجل طالح، دي مش قضيتي الآن، ده عند الله، ولم أعقد مقارنة تفصيلية بينهما. أنا أتكلم على منهج تفقه، لا يجوز لك أن تقبل من هذا العالم اللي أنت بتحبه وبتعظمه أن يخالف الإجماع وأن يطعن في الإجماع بغض النظر عن قصده، وأن ترد على غيره إذا فعل نفس الفعل. ده ليس إنصافا، ليس انضباطا. هتقنع نفسك أن الصيدلة رجل صالح ما كانش قصده، ماشي، غيرك مش مقتنع بكده، غيرك ليس مقتنعا بالألباني ولا بالسلفية كلها ويطعن فيهم جميعا بل يكفرهم. غيرك ده مسلم برضو على فكرة، يعني أنت ما يبقاش همك كل طائفتك أصلا عاوز أقنع السلفيين وبقيت الناس إلى الجحيم. ده غلط. أنت تخاطب المسلمين عموما، والمنهج العام أنت تضبط منهج النظر للمسلمين عموما وليس لطائفة واحدة. فلا يصلح أن يأتي آت ويقول آه والله الشيخ الألباني خلف الإجماع في مسألة كذا وكذا وكذا وكذا، بس معلش هو رجل صالح وكان قصده حسنا، ماشي على العين والرأس، لكن دي أنت تقبل هذه المخالفات ولا لا تقبل؟ لا، يقول لك أنا لا أقبل. طبعا بعض الناس بيقبل، فده الخطاب مع بعيد قوي. خلينا في الناس اللي بيقولوا فعلا عنده شذوذات في كذا وكذا وعنده أخطاء في كذا وكذا. طيب هل هذه الأخطاء نتاج منهج في النظر ولا أخطاء كده منبتة طلعت كده بدون منهج يؤدي إليها؟ تعالوا نبحث وننظر، ستجد أن هناك خللا في التعامل مع كتب الفقه، هناك خلل واضح في مسألة الإجماع، في مسألة التفقه، في الطعن في أصول الفقه، في الطعن في اللغة العربية، يعني مش أقصد في دلالات اللغة العربية وأهمية دراسة اللغة العربية إلى آخره. وستجد أن بعض المنحرفين عند المعترضين علينا، يعني السلفيون مثلا يقولون سعد الهلالي ده عندهم شيطان، وعندنا كمان شيطان على فكرة، ده أنا بقول أنه زنديق، أنا أقول مرارا سعد الهلالي زنديق، بقولها من يجي 3 سنين على فكرة يعني، وعمر ما أقول كده على الشيخ الألباني حاشا لله، فأنا فاهم كويس إيه الكلام اللي بيتقال. فيا أخي سعد الهلالي ده أستاذ ورئيس قسم الفقه بجامعة الأزهر، ده مش واحد عادي، مش واحد جاي من الشارع، ده واحد عالم فقه درس شئت أم أبيت، هو من أهل الفقه. زنديق بدي مسألة تانية، كيف أستطيع أن أخرس سعد الهلالي وأمنعه وأمنعه من الكذب على الله ومن الشذوذ ومن الانحراف لو أنا ما عنديش معيار أحاكمه إليه؟ لأنك كل ما تكلم يقول لك يا أخي أنا مجتهد، من حق أجتهد، مالك أنت اللي مزعلك؟ البخاري ومسلم مش معصومين، والإجماع أنا معترض على حجية الإجماع، وكذا وكذا أنا من حقي أنا أجتهد وأنظر. خلاص، ما من حق كل واحد يقول اللي هو عاوز يقول. هتمشي على سعد الهلالي وهتمشي على الشيخ الألباني، مفيش فرق. هتقبل من الشيخ الألباني عشان بتحبه، مش هتقبل من سعد الهلالي يبقى أنت متناقض. هتقتنع أنت بكده في نفسك، دي مشكلتك، لكنها لن تحل المشكلة في نفس الأمر ولا عند بقية الطوائف. لكن أنا لما أقول والله لا أنا عندي معيار أنا سأحاكم إليه حبيبي قبل أن أحاكم إليه من أكرهه، ده معيار حكم حتى علي أنا شخصياً. لما أطلع لكم في يوم من الأيام عافانا الله من ذلك، لو أني طلعت في يوم من الأيام وجبت قول كده شاذ غريب ما حدش قاله، قل لي لا، المذاهب الأربعة والإجماع وطرق الاستدلال تخالف ما تقول. هتقول لي آه ما أنت خلفت في النمص، وتجيب لي بقى مسائل أنت في ذهنك أن أنا خلفت فيها، لكن بالعكس دي المذاهب الأربعة، ما هو المسألة ليك وعليك، هي مضطردة. أنا لا تحاكمني إلى اجتهادات المعاصرين، لا تحاكمني إلى اختيارات المعاصرين، أنا وأنت نحاكم إلى كلام أئمة السلف اللي إحنا ليل ونهار بنقول إحنا سلفيين، إحنا سلفيين، الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، هم دول سلف الأمة، وهم دول الممثلون، هم الممثلون لفقه السلف. فيا جماعة، ابن رجب هو بيقول نفس الكلام، لو استمر الحال في هذه الأزمان المتأخرة على ما كان عليه في الصدر الأول، بحيث إن كل واحد أو كل أحد يفتي بما يدعي أنه يظهر له أنه الحق لاختل به نظام الدين لا محالة، وصدق ابن رجب وبر، وهذا حقيقة ونعيشها الآن، ولصار الحلال حراما والحرام حلالا. آه فعلا صار النمص مثاله، ده مثال يا جماعة، احنا ما عملناش عليه قضية، هي كان واحد بيسألني وبيسأل غيري ما حكم كذا، نقلنا الخلاف الموجود، مش احنا اللي عملنا مشكلة ومش احنا اللي اخترعنا السؤال، ده واحد بيسألني فأجبت، فقامت الدنيا ولم تقعد، وانتم تبيحون ما حرمه رسول الله. يا عم اهدى بس، هو رسول قال النمص حرام؟ هو رسول قال كده؟ هو قال لعن الله النامصة. أنت فهمت يعني إيه نامصة لغة؟ وفهمت يعني إيه مراد الشرع بهذا اللعن؟ ما العلة التي من أجلها حصل اللعن؟ أنا مش عايز أخوض في المثال، أنا أريد أن أقول لك إذا كانت هذه المسألة حلالا عند المذاهب الأربعة بضوابط، فتحريمها غلط، فتحريمها غلط، كما أن تحليل الحرام غلط. يعني سيحصل اختلال في نظام الدين أيا كان بتحريم الحلال أو بتحليل الحرام. ولهذا يقول ولا صار الحلال حراما والحرام حلالا ولا قالك. فأنت ما ينفعش تيجي تقبل من يشد، من يأتي بالمخالفة في جانب الشدة أو في جانب التحريم للحلال، وبعد كده تأتي على من يحل الحرام وتعترض. هو منهج واحد، الحرام حرام والحلال حلال، والذي فيه خلاف سائغ فيه خلاف سائغ، لا إنكار فيه بالإجماع. ومن أنكر في مسائل الخلاف السائغ إنكاره على الخلاف غير السائغ أو على المحرمات الظاهرة فإنه آثم. فده نظام مستقر استقر عليه عمل المسلمين. لو أخللنا بهذا النظام فمن حق كل أحد يتكلم، من حق كل أحد أن يجتهد. وبعد كده ولا قال كل من شاء ما شاء ما يشاء ولا صار ديننا بسبب ذلك مثل دين أهل الكتابين من قبلنا. لأن دلوقتي ده اللي حاصل فعلا، بيقول لك أنت بس يكفيك تحفظ القرآن، أو يعني تستطيع أن تقرأ القرآن حتى مش لازم تحفظه، وإدرس الأجرومية في النحو، يعني ده هو كمان لو يعني اعترف بأهمية النحو، وإقرأ الورقات في أصول الفقه لو ما قالش أن أصول الفقه بدعة، وبعد كده من حقك أن تنظر وتجتهد. خلاص يا يا يا سلام يا فرحتي، يعني كده أنا سيصير عندي بدل ما كان عندي أربع مذاهب وزعلان من أن في أربع مذاهب وأربع أقوال في المسألة، ده أنا كده هيبقى عندي كم مليون قول في المسألة بحسب ما يؤدي إليه اجتهاد كل شخص. وكل واحد بقى اللي عنده ورع واللي ما عندوش ورع واللي عنده دين واللي ما عندوش دين افتح الباب. فأنا ما منفعش بقى اعترض على سعد الهلالي ولا على إسلام بحيري، يا أخي هم مجتهدون. إسلام بحيري ده رجل باحث على فكرة، باحث اشتغل في البحث الشرعي سنوات طويلة في الكويت، وعاش مع الكتب وله اطلاع على الكتب. فبيقول لك أنا مجتهد يا أخي من حق أجتهد، أنت زعلان ليه؟ وبعدين أنت تقول التصفية والتربية، أنا برضو أسلك منهج التصفية، كتب الفقه مليئة بالأمور التي تحتاج إلى تصفية، لماذا تقبلها من شخص وتردها من شخص؟ ما هو دلوقتي الخناقة على التراث، التراث ده مشكلة، مشكلة عند أعداء الدين، فبعض المسلمين مش منتبه للقضية دي. التراث ده محتاج تصفية، من الذي يصفيه؟ من اشتغل به وله به معرفة. طيب أنا اشتغلت 10 سنين 15 سنة في البحث الشرعي، من حقي أصفي التراث، وأنا رجل أستاذ دكتور في جامعة الأزهر، من حقي أيضا أن أصفي التراث وأن أختار منه ما يناسب حالنا. الباب ده لو لم يغلق سيكون ديننا كدين أهل الكتابين كما يقول ابن رجب الآن. فاقتضت حكمة الله سبحانه أن ضبط الدين وحفظه بأن نصب للناس أئمة مجتمعا على علمهم ودرايتهم. لاحظ بقى القيود دي، أئمة مجتمعا على علمهم ودرايتهم وبلوغهم الغاية المقصودة في مرتبة العلم بالأحكام والفتوى من أهل الرأي والحديث، فصار الناس كلهم يعولون في الفتاوي عليهم ويرجعون في معرفة الأحكام إليهم. يعني زي ما حفظ الله القرآن بأن جمع على حرف واحد، وحفظ السنة بهذه الدواوين، طبعا الأحاديث كانت أكثر من كده، الروايات كانت أكثر من هذا، يعرفها الناس ويحفظونها في الأول، أيضا حفظ الله الفقه بهذه المذاهب الأربعة، واستقرت الأحكام ودونت في هذه الكتب، وما بقاش اجتهاد عالم واحد. المذاهب دي مش اجتهاد شخصية أحمد بن حنبل، ما إن شخصية عظيمة أصلا لا تقارن بأحد من المعاصرين. أحمد بن حنبل ده رضي الله عنه حافظ 1000 حديث، يعني 1000000 حديث، يعني أنت بكتبك بالموسوعة الشاملة بجوجل بكل ما يخطر على بالك ما يجيش عشر ما يحفظه أحمد بن حنبل، عشان نبقى واضحين بس مع بعض. ومع ذلك هي مش مدرسة أحمد بن حنبل، ده مدرسة مئات الآلاف من تلامذة أحمد بن حنبل وتلامذة تلامذتهم وأتباعهم وأتباعهم إلى ما شاء الله، اجتهاد جماعي لمدرسة على أصول الإمام أحمد، وهكذا مذهب مالك وهكذا مذهب الشافعي وهكذا مذهب أبي حنيفة. فليس عالما واحدا فتيجي تقول ما عاش الحديث لم يبلغ أبا حنيفة، طب ما هو بلغ أصحاب أبي حنيفة. المسألة مش بسهولة الحديث لم يبلغه، المسألة الآن كيف فهموه وكيف قدموا غيره عليه عند التعارض في أصول يرجعون إليها، لابد أن تفهمها ثم تناقشهم بناء عليها، مش وإحنا قاعدين مستسهلين لم يبلغوا الحديث وصلى الله على محمد، كل مسألة لك لم يبلغوا الحديث لم يبلغوا الحديث. ومشكلة هنا بتبقى حديث، هي أحاديث هي أم الباب، هي أشهر ما في الباب، ربما ما فيش غيرها أصلا في الباب، فإيه هو لم يبلغه ده؟ وما هو عالم إزاي أصلا؟ طب لم يبلغه، ما هو بلغ يعني لم يبلغه وكل أتباعه لم يبلغهم والدنيا كلها كده لم تبلغها هذا الحديث؟ لا بلغهم وخالفوه تعصبا لإمامهم، طب دول كفار على فكرة، يعني كلامك ده معنى أنهم كفار، من بلغه الحديث ويستطيع أن يفهمه بدون تقليد يعني عالم ورد هذا الحديث لأني أبا حنيفة يخالفه فهذا كافر، وكذلك لو فعل هذا مع أحمد بن حنبل أو الشافعي أو مالك كافر، خلاص موضوع خرجنا من قضية عالم متعصب ولا مش متعصب، ده مش تعصب ده كفر، ولهذا الإمام الشافعي غضب قال له أنت تراني خارجا من كنيسة ترى على وسطي زنارا، شايفني يعني خارج من الكنيسة تقول لي الرسول قال وأقول لك فلان قال، مش هيبقى مسلم أصلا. فيا جماعة ده كلام خطير، ما تقولش والله هم متعصبون لأئمتهم فردوا الأحاديث، خلاص دول مش مسلمين يا جماعة، أنت بتكلم في إيه؟ أو أتوا بكفر حتى لو عذرناهم بعد ذلك بأي عذر. أنا يعني أطلت عليكم، طولنا شوية النهاردة، هنرجع ثاني نكمل في هذا لأن هذا لب الموضوع، اللي هو لو فتحنا الباب لقال كل من شاء ما شاء، فاقتضت حكمة الله أن يحفظ الدين بهذه المذاهب. طب ما المذاهب هل يعني لازم أقلد المذهب من أوله إلى آخره؟ طيب هل المذاهب ما فيهاش أقوال ضعيفة؟ طيب هل الحق لا يمكن أن يخرج عن المذاهب الأربعة؟ هذه أسئلة سنجيب عليها إن شاء الله تباعا في الدروس القادمة. أكتفي بهذا القدر من التعليق وأنظر نظرة سريعة في تعليقاتكم معشر الكرام، وجزاكم الله خيرا على تشريفكم بالحضور والسماع. بسم الله. طيب أنظر نظرة يعني في هذا، معذرة لأني أنظر في الجهاز الآخر عشان أعرف أتابع معاكم، بس